وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في عمدة التفسير، اختصار تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير. وقد نبهنا بعض إخواننا أكرمه الله عز وجل في تعليق في الكتاب، أرى أن نقرأه ونبين ما فيه، وهو في صحيفة 33 و300، في قول الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هو تعليقا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأعمال بالنيات، وفي الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقفتم عليه الهامش عندك. قال: هذا كان حين كان الحكم في بلاد الإسلام للإسلام، فكان من يريد العصيان والخروج يحتال بمظهر العمل الصحيح. أما الآن وأكثر البلاد التي تنتسب للإسلام وتسمي نفسها بلادا إسلامية ثم تحكم بتشريع آخر غير دين الإسلام، تشريع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة، هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل الظهور بمظهر العمل الصحيح، بل هم يكتبون العقود ظاهرة صريحة بالربا وبالعقود الباطلة في دين الإسلام، لأنهم اتخذوا دينا غيرهم بخضوعهم ورضاهم بتشريع غير شريعته. فإن الإسلام قول وعمل وسمع وطاعة، فلن يقبل من أحد أن يقول كلمة الإسلام ثم يرضع نفسه وأمته لشرعة أعدائه، ويضمر ما في قلبه أنه بذلك يصنع الصواب، أو يختار ما فيه المصلحة، أو يلزم ما يناسب عصره، فيهدم بعمله ما يقوله بلسانه. قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، فإن لله وإنا إليه راجعون. هذا الكلام الله أعلم بمصدره، وعلى كل صدر ممن صدر منه. فالذي نعتقده أن الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل، سماه ربنا سبحانه وتعالى ووصف فاعله بأنه كافر وبأنه ظالم وبأنه فاسق. وسبق وأن ذكرنا أن هذه الألفاظ مجملة تحتمل الكفر والظلم والفسق الأكبر والأصغر، وقلنا أن السياق هو الذي يحدد المعنى المراد، وعليه فالحكم بغير ما أنزل الله عز وجل يكون كفرا إذا كان الحاكم مستحلا أو مكذبا أو مفضلا أو مساويا أو جاحدا أو مبدلا، وأما عدا ذلك فلا يكفر إذا حكم بغير شرع الله في مسألة أو أكثر من ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم بالصواب. وصلنا إلى قوله: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقوى، ناهيا لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه وراقبوه فيما تفعلون، وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما لكم إلى الناس من الزيادة على رؤوس الأموال بعد هذا الإنذار، إن كنتم مؤمنين، أي بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك. وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريج ومقاتل والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير بن ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلب الثقيف أن نأخذه منهم فتشاور، وقالت بنو المغيرة لا نؤدي الربا في الإسلام. فكتب في ذلك عتاب ابن أسيد نائب مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية، فكتب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فقالوا: نتوب إلى الله، ونظروا ما بقي من الربا فتركوه كلهم. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد الإنذار. قال ابن عباس: فأذنوا بحرب، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. ثم قرأ: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال ابن عباس: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه، كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبهم، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن وابن سيرين أنهما قال: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلت الربا، وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله. اكتب عندك: والصرف هو بيع العمولات بغير أجناسها، بيع العملات بغير أجناسها كالذهب بالفضة أو الجنيه بالريال. وأما بيع العملة بجنسها فيسمى بالمراطلة. والأسماء دي مهمة. بيع العملة بغير جنسها، الصرف هو أصلا بيع العملات. طيب بعنا العملة بغير جنسها بيسمى صرف. طيب بعنا العملة بجنسها يسمى إيها؟ مراطلة. مي مراء ألف طاء لام تاء مربوط، مراطلة. يسمى لا بغير جنسها يسمى صرف، أما بجنسها يسمى مراطلة، كبيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والجنيه بالجنيه والريال بالريال، هذا يسمى يا أخواننا مراطلة. مراطلة. مي مراء ألف طاء لام تاء مربوط. أيوة يا عماد، في إيه؟ ها؟ لا، يجوز بالشروط، يعني إن تم بيع العملة بغير جنسها لابد من الإيه؟ ها؟ لا، يجوز التفاضل وعدم الإيه؟ وعدم التأخير يدا بيد. أما إن تم بيع العملة بجنسها فلابد من عدم التفاضل وعدم النساء. واضحة؟ يعني ببيع جنيه بجنيه، واحد يقول لك ببيع جنيه بجنيه إزاي؟ ورقة 200 جنيه عاوز ابيعها ب 54، ما هو ده بيع، واخد بالك؟ لابد هنا من عدم المفاضلة وعدم الايه التأخير او التأجيل او النساء. طيب هنحطه فين ده يا شيخ خالد؟ بيع العملة اين نضعه في الفقه الاسلامي؟ كويس، اي باب؟ ما احنا اي معاملة في الكون، وبالذات حتى لا تختلط عليك الأمور، أي سؤال في أي معاملة، في إجارة، في رهن، في كذا، أول خطوة في الجواب ضعه في مكانه الحقيقي من الفقه، وبعد ذلك اتكلم. خالد شغال مهندس في الري وجاي يسأل على مرتبه حلال ولا حرام، أقوم واخده على طول حطه في بند الإجارة، بند الإجارة، وابدأ أكلم معه: أنت بتشتغل إزاي، والعقد بيقول إيه، وبنص على كذا وكذا، إلى غير ده مخلص من الكلام، أجرك حلال. خلاص الخلل بيجي عندك في مسألة الفتوى في البيوع والشراء والرهن والإجارة وغير ذلك من عدم الوضع الصحيح للمسألة في مكانها الفقهي الصحيح. فعندنا بيع العملات هيخش في كتاب البيوع. طيب بأي أنواع البيوع اللي احنا قلنا الآن بيسموه الصرف، يسموه ايه؟ الصرف، وهو بيع العملة بغير جنسها. مظبوط كده؟ انا معايا دينار او دينار كويتي اريد ان ابيعه بريال سعودي او بجنيه مصري، بنسميه في الفقه الصرف، بيع العملة بغير جنسها. طيب ويدخل في ذلك الذهب والفضة، لأن الذهب والفضة هما الأصل. طيب بيع العملة بجنسها يسمى الايه؟ المراطلة. فهمت يا ابو عمر؟ فهمت يا مشايخ؟ يقول وروى ابن أبي حاتم عن الحسن وابن سيرين إنهما قال والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الربا، وإنهم قد أدنوا بحرب من الله ورسوله، ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم، فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. وقال قتادة أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون وجعلهم ظهر. نعم. حاضر، يعني كأني فهمت ما تقول، وإلا قبلها كلمة ولكن أنا تخطيتها عن عمد، فلما لم يسأل أحدكم قلت لعلكم أعلموا بها مني فسكت. وهي فمن كان مقيبا على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبهم، فإن نزع وإلا ضرب عنقه. ماشي كده؟ يعني على فرض صحته كويس، احنا عندنا اصل نسير عليه، وبناء على ذلك يوجه الكلام طبقا لهذا الاصل لانه من اصول اهل السنه. احنا قلنا التعامل بالربا معصيه وكبيره من الكبائر. طيب هل يا ترى اصرار الرجل على المعصيه يعد استحلالا لها ام لا يا شيخ ماهر؟ ها، لا يعد استحلالا له. كويس. طيب يبقى بناء على ذلك يستتيب وإن تاب وإلا ضرب عنقه، أي أن هذا الرجل قال بحل الربا على طول، ما تفهمش غير كده. أما أن نقول إنه أصر على الربا ولولي الأمر أن يعزره، وهناك فرق بين التعزير وبين إقامة الحد. لولي الأمر أن يعزر كل من خالف الشرع، ما لم يقترف مخالفة شرعية تستوجب الحد. لولي الأمر أن يعزر بائع السجائر، وأن يعزر المدخن، وأن يعزر المرأة المتبرجة كما قال ابن القيم في الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، ولأهل الحزبة أن يفسدوا عليها ثيابها بحبر ونحوه بعد أن تنصح ولا تستجيب. وهذا اسم التعزير. أما إقامة الحد الأمر يختلف. فهنا يحمل الكلام هنا على أن هؤلاء القوم استحلوا الربا وصرحوا بالاستحلال بلسان المقال، ففي هذه الحالة الحكم الشرعي معلوم، يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه حدا. طيب وقال قتادة أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون وجعلهم بهرجا أينما أتى، فإياكم ومخالطة هذه البيوع من الربا، فإن الله عز وجل قد أوسع الحلال وأطابه فلا يلجي أنكم إلى معصيته فاقا. رواه ابن أبي حاتم. طبعا كما تعلمون دائرة الحرام ضيقة جدا، كما قال عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلك، فذكر المحظور وما لم يذكره فهو الايه؟ المباح. فالدائرة ايه؟ ضيقة. فضل شهر. لا، هذا ليس من استحلال تماما، كمسمى الخمر أم الأفراح، وخد بالك لا ده ليس باستحلال. ثم قال نعم تفضل. نعم. لا لا لا نقرا سوا ثاني لعلي وهمت. اقرا علي كده. بقى حسبك. ان هؤلاء مين؟ ها، في زمانهم. أي نعم، أصل الصيارف في معروف هو الذي يتاجر في العملات، واخد بالك زي الجوهرجي كده. ولكن هؤلاء القوم كان في عهد ابن سيرين كانوا يخالفون الشرع في مسألة البيوع ويقعون في الربا، بس فيقصدهم. ثم قال تعالى وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون أي بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير الزيادة عليه ولا نقص منه. وروى ابن أبي حاتم عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع فقال ألا إن كل ربا كان من في الجاهلية موضوع عنكم كله، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وأول ربا موضوع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب كله. طبعا تفسير الحديث كان العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد في الجاهلية يتعاملان بالربا، فجاء الإسلام وكانت لديهم أموال عظيمة من الربا. وطبعا الحكم الشرعي كما دركناه في اللقاء الماضي أن الرجل عيادا بالله إن كان كافرا ولديه أموال من الربا قد حصلها من أربابها ثم أسلم، لا يؤمر برد هذه الأموال إلى أصحابها. طيب، فإن أسلم وكانت له بقية من الأموال الربوية عند الناس لا يأخذها، وإن أخذها يأثم ويلزم بالتخلص منها. وقاس بعض أهل العلم هذا الحكم على رجل تعامل بالربا وهو يجهل، ولكن حقيقة الأمر لابد أن نفرق بين كونه يجهل وبين أن الأمر عنده مشتبه وأعمل فيه الهوى. كلام واضح؟ يعني لما الشيخ محمد سيد طنطاوي أفضى إلى ما قدم أيام كان مفتيا للديار المصرية وأفتى الفتوى الغريبة العجيبة بأن ما تعطيه البنوك للناس ليس من الربا المحرم، طبعا هذا خطأ محض ورد عليه علماء العصر. لا متعلق لأحد أن يتمادى في الربا استنادا واتكاء على هذه الفتوى. لما؟ لأن الأمر أثير وعلمه الداني والقاصي أن الشيخ محمد سيد طنطاوي أفتى بكذا، وقام علماء العصر في جميع المرئيات والمسموعات والأخبار وغيرها بالرد عليه، بل وصنفت كتب ومنها الرسالة الطيبة للشيخ جد الحق علي جد الحق عليه سحائب الرحمة والرضوان. فأصبح من يتعلق بمثل هذه الأمور الذي نراه والعلم عند الله ليس عنده عذر، بل يلزم برد المال إذا أخذه، ولا تبرأ ذمته إلا برده إلى من أخذه منه، فإن تعذر فلينفقه في مصالح المسلمين ولعله ينجو. طيب، طب حاضر، محمد نقرأه، حاضر. عندك هامش تعليقا على حديث ألا إن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدر. قال: وهذا هو القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد تحريم. طبعا كما لا يخفى عليكم قلنا عندنا الربا نوعان، ربا الفضل وربا الإيه وربا النسيئة، والنصوص الشرعية لم تفرق. وأيضا ما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بجواز ربا الفضل فالنسبة إليه صحيحة، ولكنه تاب ورجع عن هذا الأمر وقال بحرمته. يقول: وها هو ذا القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد التحريم، ويفسره التفسير الواضح الذي لا يحتمل تأويلا أنه ما زاد على رأس المال، وتؤكده الأحاديث الصحاح في التحريم والتفسير، ويتوعد الله آكل الربا أشد الوعيد بالحرب من الله ورسوله. قد بالك، ما يوجد ذنب قط أعلم الله فاعله بحرب منه ومن رسوله إلا الربا. يعني الحديث المشهور هو حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب من الله فقط، أما آكل الربا فحرب منه أي من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون ولا يخفى قوله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نكرة تفيد العموم والشمول، ومن قصرها على الحرب في الآخرة فقد يعني خصص العموم بغير مخصص، بل الصواب أنها حرب في الدنيا وحرب في الآخرة. طيب، يقول: بل توعد آكل ما بقي من الربا ليشمل أقل القليل. وها هي ذي أقوال الصحابة والتابعين في استتابة المرابين، اكتب جنبها أي إذا قاموا باستحلاله. يقول: ثم وجوب قتلهم إن لم يتوبوا فقها منهم دقيقا لمعنى الآية في إعلام المرابين بالحرب، هذا في من فعل دون مجاهرة باستحلال الربا. طبعا الكلام ده غير صحيح، هذا في من فعل دون مجاهرة باستحلال الربا، هذا غير صحيح، بل الصواب المستحل فقط. أما المستحل ما حرم الله في كتابه وعلى لسان رسوله المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة، فلا يشك مسلم من عامة المسلمين في أنه مرتد خارج من الإسلام، مباح الدم بالرد عن الإسلام، لا يأكل الربا والإصرار عليه. فقد فانظروا أيها المسلمون إن كنتم مسلمين، هذا الكلام ما ينبغي أبدا. إلى بلاد الإسلام في كافة أقطار الأرض إلا قليلا، وقد ضربت عليها القوانين الكثيرة الملعونة المقتبسة من قوانين أوروبا الوثنية الملحدة التي استباحت الربا استباحة صريحة بألفاظها وروحها، والتي يتلاعب فيها وضعها بالألفاظ بتسمية الربا فائدة، حتى لقد رأينا ممن ينتسب إلى الإسلام من رجال القوانين ومن غيرهم وممن لا يفقهون من يجادل عن هذه الفائدة، ويرمي علماء الإسلام بالجهل والجمود إن لم يقبلوا منهم هذه المحاولات لإباحة الربا. أيها المسلمون، إن الله لم يتوعد في القرآن بالحرب على معصية من المعاصي غير الربا، فانظروا إلى أنفسكم وأمامكم ودينكم ولن يغلب الله غالب. نسأل الله أن يرد للمسلمين إلى الإسلام رد الجميع. لا شك يا أخوانا، الله يبارك فيكم، ودي دائما أرجو حينما تتكلم عنها خد بالك ممكن يؤخذ عليك مأخذ. إيه؟ يعني مثلا لما يجي نتكلم عن الربا ومع كثرته ما نجرؤ أن نكفر من تعامل به، لأن هذا يلزم منه الاستحلال، والاستحلال كما قلنا هو الاعتقاد أن ما حرمه الله ورسوله وأجمع المسلمون على تحريمه حلال، ويلزم فيه لسان الكلام اللي احنا عارفينه، واخد بالك. وأنت تتكلم عن هذا إياك أن تنسى أن تذكر في ثنايا كلامك ولو جزء منفصل بعض النصوص الشرعية الواردة في التحذير من الربا من باب الترهيب، ولو أتيت ببعض الأحاديث الضعيفة من باب الاستئناس ومن باب الترهيب، كذلك في الحكم بغير ما أنزل الله، لأن البعض يظن أننا حينما نتكلم عن هذه الأمور وننفي الكفر إلا بالاستحلال، يظن البعض أننا نهون من الأمر. لا يا أخوان أبدا، يعني الأحاديث الذي أنكره بعض المتكلمين، وحسبك أن العلامة الألباني صححه في صحيح الجامع وفي السلسلة، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الربا 71 بابا أقلها في الإثم كمن ينكح أمه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: درهم يأكله الرجل من الربا وهو يعلم أشد في الإسلام من 36 زنية. لابد أن يسمع الناس هذا الكلام حتى يعلموا أننا إن كنا نقول أن هذا الذي يفعل في الربا ليس كفرا ولكنه من أكبر الكبائر، زي بالضبط كده القاتل العمد العدوان لأخيه المسلم أو المنتحر كبيرا من الكبائر ولكن لا يكفر. ليس معنى ذلك أننا نقلل ونهون من هذه الكبيرة العظيمة. طيب، يقول تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء، فقال: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لا كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن تربيه، ثم يندب إلى الوضع عنه ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل، فقال: وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، أي وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق متعددة عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فروى الإمام أحمد عن بريدة قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة. قال: ثم سمعته يقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة. قلت: سمعتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول: من أنظر معسرا فله كل يوم مثله صدقة. قال له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظرهم فله بكل يوم مثلا صدقة، يعني مضاعفة مضاعفة. ولكن على الجانب الآخر لابد أن نراعي بقية النصوص، مطل الغني ظلم، لازم نراعيها، مطل الغني ظلم، يعني رجل أنت أقرضته وبعد ذلك يسر الله له ولم يقضي، ده ظلم. بل الحديث الصحيح ومن أخذ أموال الناس ليؤديها أدى الله عنه. يبقى لابد أن ننظر إلى الأمر من الجانبين، من الدائن ومن المديني. أما إن نذلت به نازلة وألمت به سنة ولم يجد الوفاء فالشرع أمرك، يبقى إنذار المعسر أمر وليس تفضلا من الدائن على المدين، لا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. الواجب الشرعي أن يخاصمه إلى ولي الأمر إن استطاع، طالما علمت أن معه المال وبدأ يماطل. وهنا لابد أن نلاحظ كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح مشكل الآثار، قال وواجب الإنظار في حالتين، إن كان معسرا ولا يجد السداد، وإن كان معه شيء وإن أعطاه لك عجز عن النفق الواجب عليك. وضحت كده معي ماشي؟ يعني أخ ما أنا مدين له بألف جنيه، أتاني الألف جنيه ولكن الآن مش لاقين عيش وطعمية، وخبلك فإن أعطيتك إياه مش هيأكل، هستلف تاني. لا، في هذه الحالة وجب الإنظار. يقول وروى أحمد أن أبا قتادة كان له دين على رجل وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه، فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله فقال نعم هو في البيت يأكل خزيرة، يصاب خريزة، فناداه فقال يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هنا. فخرج إليه فقال ما يغيبك عني؟ فقال إني معسر وليس عندي. قال الله إنك معسر، خد بالك، ويأكل خريزة يعني معناها خبز ولحم، ولكن ما فيش. علشان كده تلاحظ مثلا ممكن رجل يكون مدين وخبلك ولن يتمكن من سداد الدين إلا ببيع ما جعله ربنا سببا لرزقه، لا ما يبيعش هنا، ويلزم الدائن بالإنظار، يعني يصبر. ما هو لو باع يعني مثلا عنده سيارة بيعمل عليه أو أي دابة يعمل عليه يقتات منها، والدين الذي عليه صار مش كافي، طب لو باعها من أين يأكل إذن؟ وخبالك زي برضو واحد عنده قطعة أرض وحلت عليه الديون، طب لو باعها ده بيجيب شوية غلة ورز للأولاد، يبقى كذا كيف يصنع؟ فلابد أن نراعي هذا. وكما ذكرت لكم الإمام أبو جعفر الطحاوي قال فإن أعطاه ماله ولم يبق عنده أو ما استطاع أن ينفق النفق الواجب على عياله فلزاما على الدائن أن ينظر المدين. ودي خلق أرجو أن يظهر أثره فيما بيننا، وابتغي الأجر من الله والله عز وجل جواد كريم، لعله ينزل البركة في بعض أموالك فيغنيك عن مالك الذي عند أخيك. تفضل شكرا. أي نعم، الحكم لو كان المدين سفيه وأصرف في المال حتى ركبه هذا الدين، هل هو برضه حكم على الإدائن؟ لا طبعا، لا، ما لم يأخذ بذلك أحد، احنا بنتكلم عن رجل سوي، ولكن رجل أخذ المال ليعربدها ويتلفها والكل يعلم أنت ابتداء إن أعطيته تأثم، واخد بالك؟ وفي هذه الحالة لابد من رفع أمره إلى السلطان ليزجرهم حتى لا يعود لمثلها وتضيع أموال الناس. يعني وبدر له الصبر لا دي هذه قضايا أعيان ننظر إن لم يصبر ماذا يصنع مشايخ الفضل. طيب يقول فقال قتادة ما يغيبك عني قال إني معسر وليس عندي قال الله إنك معسر قال نعم فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نفس عن غارمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة رواه مسلم. وروى أبو يعلى عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال ماذا عملت لي في الدنيا فقال ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك به اللي هي فيه رواية لم يعمل خيرا قط قالها ثلاث مرات. قال العبد عند آخرها يا رب إنك أعطيتني فضل مال وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنذر المعسر. قال فيقول الله عز وجل أنا أحق من ييسر ادخل الجنة. وقد أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه زاد مسلم وعقبة بن عامر وأبي مسعود البدري عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه. وروى أحمد عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا أو وضع عنه أضله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الحديث له قصة طويلة. ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال وغيرها وإتيان الآخرة والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملوا ومجازته إياهم بما كسبوا من خير وشر ويحذرهم عقوبته. فقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم. وقد روي ابن مردوي عن ابن عباس قال آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ورواه النسائي بن حجر. اكتب عندك وليس هناك تعارض بين كونها آخر آية وبين المشهور أن آخر آية هي وبين المشهور بأن آخر آية نزلت هي اليوم أكملت لكم دينكم. بين كونها آخر آية نزلت اللي هي واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله وبين أن المشهور أن آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم. ووجه الجمع بعد نزول آية المائدة لم ينزل الله عز وجل شرائع بعد نزول آية المائدة لم ينزل عز وجل شرائع وبهذا الاعتبار تكون آخر ما نزل آية المائدة. والصواب أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واضح اللي فهمت قول العلماء لما نقول آخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم يبقى المراد بها الشرائع والأحكام والحدود ما لم ينزل بعدها أحكام ولا شرائع ولا حدود. أما واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله فهذا هو المعتمد. والله عز وجل أعلى وأعلم. يتبقى على الظهر تقريبا ثلث ساعة نستريح فيه وإن شاء الله نصلي الظهر ونواصل دروسنا. وأرجو الله يبارك فيكم أن يعني تحاولوا سنتعجل في إقامة صلاة الظهر حتى يتسنى لنا البدء مباشرة بعد الصلاة حتى لأن وقت العصر ضيق. ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. يعني أرجو هذا الوقت أن تستعدوا للصلاة حتى إذا